الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، تعديلا يعني لدروس الجدول، لأنه يعني اضطررنا إلى هذا التعديل، وإن شاء الله كله خير، يعني أن يكون درس القواعد مع درس العقيدة يوم الأحد على الأقل، يعني لفترة الفصل الدراسي القادم، لأن درس الأصول اضطرينا لنقله إلى يوم الثلاثاء مع درس عمدة الأحكام، ولعل كان في خير بإفراد يوم الأربعاء من الفقه، يعني يكون في وقت أفضل للفقه. ولكن ندخل إن شاء الله اليوم أولا في القواعد، نأخذ فيه قدر ما نستطيع حتى يعني نرجع للدرس الأصلي اللي هو درس العقيدة. ما زلنا في شرح قواعد إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى، يعني الحمد لله قطعنا شوط حوالي ثلثي الكتاب تقريبا، من القاعدة 19 في الباب الثاني، قاعدة ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. أخذنا ما لا ينسب لسات القول، صحيح؟ طيب، قال ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، أصلها قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك، رواه مسلم. هذه القاعدة من العنوان يريد أن يبين المؤلف بأن كلما كان العمل أكثر فعلا كان أكثر فضلا، وإن كان هذه لها استثناءات كما سنبين. وأصل هذه القاعدة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في، وإن كانت المناسبة نقول في الحج، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الأجر، عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الأجر، قال أجرك على قدر نصبك. وإن القاعدة عندنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نعم السبب جاء في الحج، لكن العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب الذي جاءت فيه. لذلك كانت هذه القاعدة، كان هذا الأصل لهذه القاعدة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك، يعني كلما زاد النصب أو التعب أو المشقة في فعل المرء أو في عبادته كان له زيادة في الأجر، هذا هو معنى القاعدة، لأنه ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. ولهذه القاعدة صور ذكرها المؤلف سنبينها، ولها استثناءات أيضا لأنها ليست مضطردة، وكما قلنا دائما القواعد أغلبية، القواعد الفقهية أغلبية، يعني لن تجدها كاملة، لابد فيها من استثناءات، لكن هي على غالبها. قال ومن ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله لزيادة النية والتكبيرة الإحرام والسلام، يعني أنت الآن تصلي 9 ركعات وتر متصلات، أم تصلي 2 2 وتسلم واثنين وتسلم واثنين وتسلم واثنين وتسلم 8 بكل 2 بتسليمة وتشهد وتكبيرة إحرام ونية جديدة ثم توتر واحدة. قال هنا أن الفصل أولى لأنه في زيادة. إيش الزيادة هنا؟ الزيادة في النية، كل مرة في نية زيادة وهذا خير، زيادة في تكبيرة الإحرام، زيادة في التشهد والتسليم. فذلك يقول إذا فصل الوتر، الوتر صلاة الوتر أفضل من وصله لهذه الزيادات، لأن كل هذه فيها زيادة في الأفعال أدى ذلك إلى زيادة في الأجور. طبعا التشهد هتزيده فيكون فيه دعاء أيضا بعد التشهد، وغير ذلك من الأفعال التي تزيد لك من الأجور. قال وصلاة النفل قاعدا على النصف من صلاة القائم، على أن طبعا هذا يتكلم هنا في القادر، في القادر وليس العاجز، يعني القادر في صلاة النافلة له الأجر تام، والقاعد له نصف صلاة القائم، لأن القائم فيه مشقة، فيه زيادة فعل، فيه قيام وصبر على القيام وغير ذلك، فكان الزيادة في الفعل زيادة عن في الأجور. لذلك جاء الحديث يبين صلاة القاعد على نصف صلاة القائم وصلاة المضطجع على نصف صلاة القاعد، وهذا كله في المستطيع. لكن العاجز عن القيام وصلى قاعدا فله الأجر كامل، له الأجر كامل لما جاء أصل في السنة على أن المريض والمسافر يكتب له ما كان يفعله حال صحته وحال إقامته، في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومضطجعا أيضا على النصف من القاعد، قلنا هذه. قال وإفراد النسكين أفضل من القران. الحج له ثلاثة يعني أنساك، النسك الأول أو ثلاثة حالات. النسك الأول في الحج أن ينوي إفرادا، يعني ينوي الحج فقط ويأتي بالحج. النسك الثاني أن يدخل العمرة في الحج بنية واحدة، ينتوي العمرة مع الحج بنية واحدة، ويدخل حتى مناسك، يعني يدخل طواف العمرة في طواف الحج والسعي في السعي كذلك. وهذا هو القران. والتمتع بأنه ينتوي العمرة أولا ثم يعني يتحلل فيكون محلا ثم يأتي وقت الحج فيحج، فسيأتي بالعمرة كاملة. لذلك وقال هنا إيش؟ إفراد النسكين أفضل من القران، وهو التمتع. إفراد النسكين أن يأتي بنسك عمرة كاملة بتلبيتها بإحرامها بطوافها بسعيها بحلقها ثم يتحلل، ثم يأتي بحج كامل وبنية جديدة وإحرام جديد وطواف إفاضة وسعي إفاضة جديد، يعني هذا لا شك أنه أفضل. وهذا طبعا الخلاف فقهي معروف في المسألة هذه على بين المذاهب، هل القران أفضل أم التمتع أفضل أم الإفراد أفضل؟ أحد يعلم المذهب عندنا يا أصحاب المذهب الآن أي النسك أفضل؟ وأنا أسأل على الغرفة الآن أصحاب المذهب الشافعية، أي النسك أفضل عند المذهب في الحج؟ أي النسك في الحج أفضل عند الشافعية؟ مع أنه هنا يقول بأن إفراد النسكين أفضل من القران. إفراد النسكين يعني هو كأنه يتكلم على التمتع، التمتع بأنه سيأتي بنسك ونسك أفضل من القران إدخال العمرة في الحج، لأنه لن يأتي، هو سيأخذ أجر العمرة لكن لن يأتي بمناسك العمرة منفصلة، فليس يكون له أجر مثل الذي أتى بها. القران هل في كلام آخر؟ قلت القران فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. أسف. بس أنا أذكر حقيقة، أنا واهم، قد أكون واهم، بس أريد حد يصحح لي أن المذهب عندنا الإفراد، الإفراد عندنا في المذهب هو الراجح، يعني يفرد الحج وحده. بس أنا قد أكون واهم، بس الأخت اللي كتبت قد تكون ضبطت عني، أنا ما أذكر، لا، بس أنا اللي أذكره أن الإفراد في المذهب عندنا هو الراجح، وإنما أكون أنا واهما. طيب قال طب يا شيخ إفراد النسكين افضل من القران، يبقى هنا ده هو لا على كلام المذهب هنا، ما هو هنا لا، بس هو قال إفراد النسكين يعني ياتي بعمره منفصله وحج منفصل، ما هو حياتي ده تمتع، هياتي هنا ممكن يكون ده إفراد برضه، لان هو التمتع هيكون في اشهر الحج، ما هو ممكن مفرد بس مش في اشهر، لا اصل الإفراد اللي نقصده انه سياتي بحج فقط. ما انا قصدي هنا كده برضه ممكن يكون كده برضه، أساس إن العمرة في غير أشهر الحج ويفرد بالحج بقى في شهر الحج. أتقصد إنه يقصد الإفراد النسكين؟ لا، بس هو يقصد هنا إنه قال نسكين، يبقى إفراد النسكين يعني يأتي بالنسكين كل واحد على حدة. في أشهر الحج يعني اثنين يعني. يأتي بالنسكين كل واحد على حدة. حتى يكون متلتعني. جزاك الله خير، أو ترجع عنا وتصوبيني. فيما أذكر الإفراد عندنا عند الشافعية يرى ذلك، والله أعلم. لكن ممكن الإنسان يهن برضه. فنقول طيب قال إفراد النسكين أفضل من القران وخرج من ذلك صور. يبقى هنا استثناءات، استثناءات على هذه القاعدة، وهي أن كل ما كان أفضل أكثر فعلا كل ما كان أفضل. طيب قبل أن ندخل في الاستثناءات نقدم بقاعدة عشان هو سيبينها لنا، أن أن الله عز وجل كما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فتذكروا هذه المسألة، لأن ما كان فيه رخصة في وقت الرخص وإن كانت الرخصة أقل فعلا عن العزيمة، فهنا بعض الذين قالوا اتيان بالرخصة أفضل في الأجر على هذا الحديث، إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه خاصة إن كان في مقام السفر أو غير ذلك. قال الأولى القصر أفضل من الإتمام. هذه بقى أولا هو تطبيق للقاعدة أو حديث وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه. قال القصر أفضل من الإتمام إن كان المسافر، إذا كان المسافر ثلاثة مراحل فأكثر. يعني إذا كان سيسافر، إحنا عندنا دائما انتبهوا في المذهب أحيانا يقول مسافر ثلاثة مراحل ليفرق، لأن يسمي في سفر قصير وسفر طويل، يسمى سفر يعني مجرد أن يخرج من البوليان ومثلا خرج من الصحراوي ومشي له 30-40 كيلو هذا سفر، بس اسمه سفر قصير لا ياخذ فيه رخص القصر والفطر، لكن يسمى سفرا فقهيا عندنا. لذلك هو لما يقول هنا سفر يعد ثلاث مراحل يقصد السفر الذي يباح فيه الرخص للمسافر، وهو السفر الطويل مسافة القصر وغير ذلك. احنا قلنا المسألة هذه، يعني هو طبعا قال ثلاث مراحل على قول الأحناف، لكن احنا عندنا مرحلتين على مرحلتين، لكن هو أخذ بالأبعد على قول الأحناف، يعني خروجه من الخلاف المستحب كما قلنا الخروج من الخلاف المستحب من قبل، على أن الأحناف يرون ثلاث مراحل ونحن نرى مرحلتين، فهو يعني يجعله يعني حتى يأخذ معه الأحناف في القول هذا. يعني بالنسبة للشفعية مرحلتين، احنا عندنا مرحلتين من 80 من 70، يعني الخلاف بقى ما بين كمان تقدير من 70 كيلو أحيانا وصل 92 وبين 80 و 92 وهكذا، يعني تكلمنا عنها في مسألة البرد وغير ذلك. قال القصر أفضل من الإتمام، مع أن القصر ركعتين والإتمام أربع، لكن هنا لأن الرخص تحب أن تؤتى فكان تقديم القصر هنا في الأجر أفضل عندنا، وكان هذا يشير أن المذهب يرى بأن الأفضل القصر في السفر عن الإتمام، وأن هذا يشير إلى ذلك. الثانية الضحى أفضلها ثمان وأكثرها 12 ركعة، والأولى أفضل والأولى أفضل تأسيا بفعله صلى الله عليه وسلم. طبعا الضحى من ركعتين إلى 12 ركعة عندنا، لكن أفضلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الثمان في فتح مكة. سيدي ضحى بقى ولا دي ضحى عشان خاصة فتح مكة بس؟ لا لا هي ضحى كلام كده، ده اللي قال بيها خاصة فتح مكة ابن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم ما كررهاش تاني تمام ركعتين. لا بس جاء حديث الضحى ماشي ما كررهاش، لكن هي لم يأتي دليل على خاصة فتح مكة، لكن هو صلى الضحى وقت الضحى فقالوا هذا أفضلها. لا هو كلام ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يرى بأن لا يرى صلاة الضحى أصلا سنة، يرى أن هذه الصلاة صلى الله عليه وسلم في فتح مكة خاصة بفتح مكة يعني، لكن لا يرى سنية صلاة الضحى ابن عمر أصلا يعني. نعم لذلك أنت أخذت القول ده مع القول دوت، لكن هي الفكرة أن احنا بنقول لا صلاة الضحى ثابتة بالسنة حديث أبو هريرة وغيره وغير ذلك. نعم فنقول صلى الله عليه وسلم ثمانية فقالوا أفضلها ثمانية، لكن هي تجزئ اثنين وأربعة وستة ولغاية 12 مع أن 12 أكثر. طب ليش قالوا كما قال المؤلف يقول قال تأسيا بفعله صلى الله عليه وسلم؟ هم أقول لك 80 هم قاسوها على صلاة الليل، على أن صلاة الليل 16 ركعة على حديث عائشة، فقالوا صلاة النهار تكون 16 ركعة. لكن لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لم يفعل الثمانين. لم يفعل إلا الثمانين. لكن المسألة ليست فيها تحديد، فعله لا يدل على التحديد. لكن هو قالوا هم يقول بتكلموا على أن هذه أقصى يعني عدد ممكن يصلى. بس قياس بقيمة. عفوا؟ نعم نعم. ومن صلى 16 ركعة بنى الله بيتا في الجنة، طبعا مقصود بأن في الرطبة، فكل هذه جعلوا هذه الأفضل يعني طبعا هذه اجتهادي، لكن احنا نتكلم على الأفضلية هنا مع أن الثمانية أقل من 12، لكن هنا بقى انظر لمسألة مهمة جدا اللي هم يدوروا مع الدليل كيف كمان لا كمان قبل هذه الذي اريد ابينها بس لان هذه المشكله اللي عندنا في المذاهب الان انه هو هنا وهذه هذه يعني جزا الله خيرا انه سيبين بعض المسائل يبين فيها الافضليه مع ان الاكثريه في الفعل فيها تبين انه افضل لكن وقف عند فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الدليل فدار حول الدليل وجعل الافضليه لاقتراب السنه وهذا تدل لك على انك لابد انك تكون مع السنه مع الدليل حتى وإن جاء في مذهبك أو غير مذهبك أن من خالف الدليل فأنت تلتصق بالدليل وهذا شغل وهذا عمل المحققين من أصحاب المذاهب كان يظل مع الدليل حتى لو خالف المذهب لكنه يرى أن الدليل هكذا يقف مع الدليل وهذه تبين لنا أنه هو يرى الآن الأفضلية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا إنكار لك إن قل الأفضلية الثالثة شيخ حديث أبي هريرة مش يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا أحسنت الإفراد ثم التمتع ثم القران هذا ما أذكره نعم جزاك الله خير وعلى ما نعم نعم عند الشافعية نعم الإفراد ثم التمتع ثم القران نعم مع أن الراجح غير ذلك لكن هذا المذهب عند الشافعية نعم الإفراد أولا والإفراد يعني مش حديث أبي هريرة يدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم والقول المقدم على الفعل ده من باب أولى في الضحى نعم أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث منهم ركعتا الضحى النبي صلى الله عليه وسلم حصر هو ركعتا الضحى لا ده مش حصر طب لو هو يا شيخنا مش حصر كان يقول ركعتين من الضحى إنما هو قال ركعتا الضحى طيب ركعتا لأن أي أقل شيء للضحى تكون ركعتين هو نبه على الأقل طبعا ما هو ما فيش اقل من ركعتين هو ليس ركعات الضحى معناه ان الضحى بدليل ان هو صلى 80 فقلنا ولم يجعل لها حدا قال ركعات الضحى يعني هذا ليس معناه ان هم اثنين فقط ويدل على ذلك فعله انه صلى 80 ما هي بس الثمانية دي مشكلتها ان هي ما حصلتش غير يوم فتح مكة لو كنت حصلت في وقت تاني شيخنا كنا نقدر نعممها ما انت كده معنى كلامك تريد ان تقول بان الضحى ركعتين فقط لا هذه ما يعني حتى ما اذكرها في احد من الفقهاء انه حدد الضحى ركعتين فقط ما تزيدش عن ركعتين لا ده هو معلوم ان هي اكثر من ركعتين ده الادنى ده الادنى هو باين في حديث قدسي تاني باربعه بس انا مش متذكر ما خلاص ما احنا قلنا لك انا جايبك بس خلاصه عشان ما يبقاش مساله تحولات فقهيه في الضحى لكن هو الحديث ركعتي هذا الاقل الادنى ثم جاء الفعل 8 والاكثر كما قلت 12 لكن ما تستطيع ان تقول بان هي ركعتين فقط لا ما يوافق احد على ذلك وصيام ثلاثه ايام كل شهر اه وهو نعم 16 15 حديث برضه ثلاثه نعم قال في صيام داوود يوم على يوم نعم احسنت وصيام ثلاثه ايام من كل شهر ليس تحديدا لا ما هو ليس الحديث تحديدا هو حديث مبين الفضل في في في, في, في ركعتين فقط يبقى اصاب الضحى خلاص صلى الضحى ركعتين طيب الثالثه قراءه سوره قصيره في الصلاه أفضل من بعض صورة وإن طال البعض كما قاله المتولي لأنه المعهود من فعله صلى الله عليه وسلم غالبا وقيل السورة أفضل من البعض المساوي للسورة الكاملة واعتمده الرملي في التنبيه في النهاية والشارح هو إيش يقصد الآن هل ممكن يتصور أحد طب إيش المسألة إيش بتقول بأنك لما تقرأ سورة كاملة افترض قرأت السورة 10 آيات أو 20 آية إن أعطى لك الكافر أو إذا جاء نصر الله فاتح قرأتها وقرأت مقابلها بنفس عدد الآيات من سورة طويلة أو حتى بعدهم قال من بعض سورة وإن طال البعض وإن كانت الآيات أفضل وإن كانت الآيات أكثر من السورة دي كمان عندك حالتين أن تكون السورة مثلا 10 آيات كاملة وقرأت 10 آيات من سورة أخرى طويلة أو قرأت 15 آية هو يرى هنا بأن السورة هذه السوره هذه افضل انك تقرا سوره وتتمها كامله افضل من هذا هل احد ممكن يعني تدبر لماذا الافضليه هنا تفضل فعل سيدنا صلى الله عليه وسلم ولتتمه المعنى السوره احسنت هذه اللي نريدها مساله الفعل هو غالب الفعل نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا وان ورد في بعض انه قرا بعض الايات قرا خواتيم ونهايات بعض السور لكن انت اللي تقصده هذا هو صحيح بان قراءه السوره كامله يأتيك فيها المعنى الكامل للسورة التي أرادها الله عز وجل لأن لا شك السورة كاملة فيها معنى وفيها حكم وفيها فوائد عظيمة فلما تقرأ السورة كاملة تأتي بكل ما أراده الله عز وجل في هذه السورة بخلاف لو قرأت بعض آيات من سورة فقد بالعكس ده كمان لو كان القارئ يعني مش متدبر للقرآن فممكن يقف في بعض الآيات ويقطع القصة بالنص مثلا يعني لو كان بس قصه في قصه اذبحوا البقره في ان الله يبارك اذبح قال موسى لقوم ان الله يبارك اذبح البقره ممكن ياتي في نصف الايات وما ياتي بالفائده في في في مثلا في في في في, في مساله ذبح البقره وغير ذلك. فنقول اذا القول الافضل ان ياتي بالسوره. هذه حقيقه كثير اعرف كثير من الـ من الـ من الشيوخ جزاهم الله خير لما بيصلوا يصلون يعني دائما يعني يحتاطوا او يحاولون ان هم ياتوا بسوره كامله يعني حتى بعض طلباتهم للاسف ينكرون. وانا ما ارى ان فيها انكار لكن فيها ارشاد. ينكرون على من يقرا السوره ويقسمها على نصفين وانا ما وهذا ليس يعني ليس انكارا. وهذه الاشكال يعني سنوينا حتى في درس العقيده سندخل في مساله القول على غير علم ومنها الانكار في مسائل خلافيه وغير ذلك بانه ليس انكارا لكن يبين الافضليه قد يكون. لكن بعض الشيوخ يعني يهتمون بذلك ويقرؤون السوره كامله لتتم المعنى فيها على ركعة على ركعة يأتي بالسورة على ركعة وينهيها. الرابعة الصلاة مرة في الجماعة أفضل من فعلها وحدها ولا وحدها هي المفروض فعلها وحدها. الصلاة مرة في الجماعة أفضل من فعلها وحده يعني يصلي وحده نعم 25 مرة كذا ذكره الدركشي في قواعده وتابعه عليه السيوطي والناظم وضعفه الشيخ ابن حجر في التحفة. فقال ولا يصح لأن عادة الصلاة الغير لغير وقوع خلاف في صحتها لا يجوز. هو أريد أن يقول صليت مرة في الجماعة أفضل من أنك تصلي الصلاة وحدك 25 مرة. وهذه جاء في حديث صلى الله عليه وسلم يعني لما قال أو لا يكفيه إجابة النداء أو لا يكفيه تأمين الملائكة تأمين الملائكة. فوجودك في صلاة الجماعة وتأمينك وتأمين الملائكة والأجر اللي فيها أعظم معناها صلاة واحدة هتصليها مع الجماعة أفضل من أنك تصلي منفردا 25 مرة. وهي طبعا جاءت فيها النصوص تبين ذلك وإن كانت هذه صلاة واحدة وهذه 25. ثم أنكر ابن حجر قال بأنه لا يجوز أصالة طبعا وهذا صحيح لا يجوز أن يصلي الصلاة 25 مرة بدون عذر. هذا يعني قد يقول ابتداع في دين الله عز وجل. الخامسة صلاة الصبح أفضل من سائر الصلوات. بحجر ضعف المثال ده كمثال في نعم هو يرى أن ما فيش حاجة اسمها عادة الصلاة لكن يعني عادة الصلاة لغير وقوع خلاف في صحتها لا يجوز بل هو لو كان واحد بيفعلها ذلك هيدخل في البدعة أصلا. نعم الخامسة صلاة الصبح أفضل من سائر الصلوات غير العصر مع أن الصبح أقصر من غيرها. قال في التحفة العصر أفضل ثم الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب فيما يظهر من الأدلة. إيش رأيكم في الترتيب هذا؟ صلاة الصبح أفضل هذا عندنا في المذهب أفضل الصلوات عندنا في المذهب اللي درسوا معنا المذهب أفضل الصلوات في المذهب أفضل صلوات عندنا في المذهب أقول في المذهب الله يهديكم ماشي ما هو الوسطى لكن الوسطى عندنا في المذهب ما هي الوسطى. طيب انتوا بتلفوا معايا ولا ايش؟ انا بقول لكم افضل الصلاة تقولوا لي الوسطى. طيب الوسطى ايش في المذهب عندنا لا خطأ هذه بقى المذهب عندنا لا برضو خطأ ما شاء الله ده انا كده في امتحان قريب في المذهب. العصر خطأ الظهر خطأ الظهر انتظري لا الصبح عندنا في المذهب صلاة الصلاة الوسطى عندنا في المذهب الصبح على القول في المذهب صلاة الصبح وهذا خلاف الراجح. الراجح هي أصلا قول الله عز وجل حفظه على الصلاة والصلاة الوسطى كتب ابن مسعود في صحيفته صلاة حفظه على الصلاة صلاة حفظه على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر. فكان هذا الراجح كما سنبين وجاءت من حديث أخرى على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وهي أفضل الصلاة. لذلك أنظر هو أتى بعدها وإيش قال صلاة الصبح أفضل من سائر الصلوات غير العصر. أراد أن يبين الخلاف عندنا مع أن الصبح ركعتين. طبعا صلاة الصبح صلاة عظيمة جدا مشهودة قال الله عز وجل قرآن الفجر قرآن الفجر كان مشهودة لكن قال مع أن الصبح أقصر من غيرها يريد أن يستدل على الاستثناء في القاعدة بأن الصبح ركعتين والعصر أكثر أربع ركعات لكن الصبح عندنا هو أفضل وهذا خلاف الراجح. لكن رجع قال في التحفة العصر أفضل هنا أتى بقى بخلاف ثم الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب فيما يظهر من الأدلة. وانظر خالف هنا قال فيما أظهر من الأدلة على أنه قال في الآية وقول ابن مسعود وغيرها من الأحاديث على أن صلاة الصبح صلاة العصر هي صلاة الوسطى وهي الأفضل. ثم أتى بنظم قال وقد نظمها والد شيخنا العلامة جلال الدين السيد بن محمد ابن عبد الرحمن ابن حسن عبد الباري الأهدل المتوفى 1352 رحمه الله. قال وأفضل من كل الفرائض أنا عندي الطبع جمعة انتبه بقى قال جمعة فعصر لها فالعصر للغير يا خلي ولا حلي يا خلي فصبح عشاء ثم ظهر ومغرب كذا رتبوا فاحفظ هديناك للكل. يعني هنا يرى أن أعظم صلاة هي أولا الجمعة ثم عصر يوم الجمعة مش أي عصر عصر يوم الجمعة لفضل يوم الجمعة عشان العصر لا نعم ثم عصر باقي الصلوات باقي الأيام ثم يأتي بالترتيب بعد ذلك الصبح فالعشاء ثم الظهر والمغرب. وهذا هو الراجح حتى في عنده مسألة وهذا طبعا كما قلت خلاف في المذهب الله الصبح والعشاء والعشاء الصبح أولا ثم العشاء يعني مش والعشاء لا الصبح ثم العشاء يعني شيخ مذهب الشافعية الراجح عندهم من أفضل هي صلاة الصبح عندنا في المذهب قالوا أن صلاة الوسطى هي صلاة الصبح يعني أساس أنها تفصل بين الليل قالوا فيها بقى قوال في الفقه يأتي معنا حتى في المذهب أيضا أن هي تفصل ما بين صلاة بين الليل وبين النهار بين صلاتين في الليل ودي صلاتين في النهار لكن الصحيح الدليل يبين حافظوا على صلاة الوسطى قال ابن عم سعود هي صلاة وفي دليل آخر للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين فيها. قال السادسة ركعة الوتر إذا اقتصر عليها أفضل من ركعتي الفجر على الجديد الجديد يعني المذهب الجديد عندنا بل من التهجد في الليل وإن كثرت ركعاته ذكره في المطلب. يعني يريد أنه لا شك من صلاة الوتر أفضل الصلاة بعد الفرائض الخمسة نعم حتى أن الأحناف جعلوها فريضة سادسة يعني هم جعلوها دون الفريضة الخامسة وقالوا بالواجب وجعلوها في محل الفريضة السادسة وهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة الوتر في سفر ولا حضر وقال أوصاني خليلي على حديث أبو هريرة رضي الله عنه على أوتر قبل أنام لا أو في حديث آخر بأن النبي لم يترك صلاة الوتر ولا صيام ثلاثة أيام البيض في سفر ولا حضر لم يترك لا صلاة الوتر ولا صيام الثلاثة أيام البيض 13 14 15 لا في سفر ولا في حضر. فحتى أنهم اختلفوا في مزدلفة هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر أم لا لأن حديث من الراوي حديث الحج المشهور جابر حديث جابر رضي الله عنه قال صلى المغرب والعشاء بعد ما بين الإقامة والجامع ثم اضطجع وسكت. فهنا في خلاف بين الفقهاء هل أوتر أو لم يوتر على أن الأصل النبي لم يترك الوتر قط يعني حتى اختلف فقط في يوم المزدلفة فقط ليلة المزدلفة هل أوتر أو لم يوتر أو ليلة الأضحى يعني اللي هي العيد دلالك على عظم وأهم وأوكد صلاة هي صلاة صلاة الوتر ذلك قال إذا اقتصر على الوتر أفضل من ركعتي الفجر ركعتي الفجر هي سنة الفجر لا مش صلاة الصبح الفريضة سنة الفجر ومش حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة بعد المكتوبات قيام الليل نعم إيش المشكلة حصر يا شيخ لا مش حصر يا حبيبي ده مش حصر فين السوب الحصر اللي فيها فين حد السوب الحصر ماشي أفضل وأحب أفعل تفضيل لكن في فعله لم يترك في المزدلفة لم يقم الليل وفي عرفة لم يقم الليل ماشي بس ده عشان خاطر التعب بتاع النسك والمناسك وكده لكن ورد أنه أوتر الخلاف كله في الوتر في المزدلفة أنه ما كان يترك. احنا بنتكلم الان على ان ركعه الوتر هذه ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم ابدا فدي مثلا صلى الله عليه وسلم تقول ليش افضل يعني هنا على ركعه هو قال ركعه ومع ذلك قليله ركعته اذا اقتصر عليها افضل من ركعتي الفجر يعني صلاه قليله ركعه لكن افضل من ركعتي الفجر خلافا للقاعده مش القاعده بتقول كل ما كان زاد الاجر هو اتى بها في المستثنيات يعني يريد ان يقول بان ركعه الفجر لعظمها واهميتها ركعه الوتر اعظم من ركعتي الفجر حتى بس شفنا هما الاثنين تقريبا نفس المقام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك ركعتي الفجر ولا الوتر في سفر ولا حضر برضو حديث ثاني تقريبا. طيب احنا ما نتكلمنا احنا بنتكلم عند التنازع هم يروا دع الجديد كما قال يعني عفوا يعني خدها زي ما تقول ايه وستجد خلاف في المسألة عموما. لكن أنا أتكلم قصوا على الدليل يعني على أفضلياتهم يعني على أنه لم يتركها أبدا يا سلام الحق أبدا. لذلك برضو ركعتي الفجري لم يتركها. لا لو تنظر حتى عند الفقهاء حتى الأحناف ما جعلوا الفرض الثالث غير ركعتي الوتر. يعني حتى عند الفقهاء ركعتي الوتر مقدمة عن كل شيء. لم يكن يتركوا النبي أبدا الوتر. لذلك نقول وصل للوجوب عند بعض الفقهاء الأحناف نعم وغيره ظاهري يمكن. يعني الواحد ياخد بالأحوط يصلي الوتر لو عايز يصلي تاني. لا انت هتصلي ليه وقفتوا في المسألة الأول كده بتعرفوا في حاجات بسيطة المسألة ده مثال بيأتي فيه. وإحنا قلنا التاسعة الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاثة غرفات أفضل من الفصل بستة غرفات لورود التصريح بأفضلية الثلاث في رواية البخاري. وإنما فضل الجمع لصحة أحاديث فيه على أحاديث الفصل لعدم صحة أحاديثه قال في التحفة. الآن أنت عندك في صورة المضمضة والاستنشاق تكلمنا عنها إما أنك تأخذ ست غرفات ثلاثة للمضمضة واحد اثنين ثلاثة ثم ثلاثة للاستنشاق هذه ست أو تأخذ ثلاث غرفات غرفة تمضمض وتستنشق ثم الثانية تمضمض وتستنشق ثم الثالثة تمضمض وتستنشق. قالوا مع أن هذا العدد أقل لكنه أفضل. ليش أفضل؟ لإعلو أحاديث الثلاثة غرفات والغرفة الوحيدة من مضمض وتستنشق عن أحاديث الست غرفات. لذلك هو قال مع أن العمل قليل لكن هنا الأجر أعلى لمطابقة السنة وهذه مهمة جدا. هنا الأفضل لمطابقة السنة في ذلك. العاشرة الفصل بغرفتين أفضل منه بست غرفات. يعني إذا كنت هتاخذ غرفة الطريقة الثانية أو الثالثة غرفة تعمل بها ثلاثة مضمضات والغرفة الثانية ثلاثة استنشاق. بس دي يعني كفعل النبي صلى الله عليه وسلم دي أثبت من الثلاثة؟ من الستة. ماشي أثبت ماشي. ما رجع قال لك الفعل بغرفتين أفضل من الستة. يعني غرفة لثلاثة مضمضات وغرفة لثلاثة استنشاق. الفصل ولا إيش؟ الفصل بغرفتين افضل منه بست غرفات. يعني تاخد غرفتين اجيب الغرفه الواحده غرفه من هذا الصلاه وغرفه للاستنشاق غرفه بالضبط ياخد ثلاثه استنشاقات ثم غرفه وثلاثه مضمضات او العكس يعني الاس الميه اللي في ايده نعم يعني الغرفه الواحده ثلاثه ثلاثه يخلص بيهم ثلاثه والثانيه ثلاثه بالضبط دي ورا بيها السنه وردت بيها. الحادية عشر التصدق بالأضحية بعد أكل لقم منها يتبرك بها أفضل من التصدق بجميعها. هو يعني كان يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى أكل من الكبد تقريبا وأسرع نضجا. لذلك البعض يقول بأن الخطيب يعني لا يأكل شيئا حتى ينتهي من خطبة العيد ثم يعني يأكل من الكبد أو شيء يكون أسرع نضجا ثم يوزع إن أراد أن يوزع. يعني لو أخذ من أضحيته لكن تبركا أو لو قلنا يعني أنا ما أدي تبركا هذه فيها نظر لكن نقول إن هي إن هو أو يقول تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أنه أكل منها ثم بعد ذلك يخرج الباقي أفضل. مع أن الأفضل لو أخرج كل الأضحية لا شك كلها لكن هنا لأنه أقام السنة أكل منها كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخرجها جميعا مع أن هنا الفعل أقل وكذا الأجر أعظم. الثانية عشر الإحرام من الميقات أفضل منه من دويلة أهلي في الأظهر. طبعا طب إيش النظر هنا؟ يعني أنا عايز أخلص القاعدة واللي وراها قبل الصلاة عشان نبتدي العقيدة. إيش النظر؟ هو إيش يقول إيش؟ أن الإحرام من الميقات أفضل من الإحرام في دوالة أهلك. يعني أنت لو جالس في الفندق في المدينة خلينا نجيب المدينة الأكثر الناس بتروح المدينة تحرم من هنا تحرم من المدينة ولا تمشي عند ذو الحليفة وتحرم من ذو الحليفة. ذو الحليفة هو بيقول كده ذو الحليفة هو يقول إن الإحرام من الميقات مع إنه المسافة يعني مسافة أقصر وأنت محرم إلى مكة عن لو أحرمت من الفن من دوالة أهلك. لأن كلما زاد وقت إحرامك زاد التلبية وزاد غير ذلك فزاد الأجر. ومع ذلك قال الإحرام من الميقات أفضل. شفنا بعد إذا حضرت أخوات تعمل فنقول الآن أن الإحرام من الميقات أفضل من الاحرام من دويره الاسارير انفتحت الان والعلم سيدخل صبا صبا صح عشان الاطباق دخلت الله المستعان هذا الواجب صح الواجب عند الاحناف يعني مقام الفرج طبعا عشان ما تتعذروش بتقعدوا ساعه تانية زياده خلونا ننتهي من القاعده بعد اذنكم عايزين ناخد القاعده الصغيره اللي خلفها كنا فنقول الان الاحرام من الميقات افضل مع انه اقرب الى مكه من الاحرام من دويره الاهل مع انه ابعد وكل هذه فتره تكون فيها احرام وتلبيه ودخول في النسك قال ليش لانها سنه قد جاء الرجل ابن عمر قال احرم من دويره اهلي قال احرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفه ثم قال احرم النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يواجهه قال احرم من ذو الحليفه بين بان السنه هي المقدمه هنا لكن لا ننكر ويجوز الإحرام لكن هو هنا يبين أن الأفضلية أن تحرم من الميقات مع أنه أقرب إلى مكة ولكن لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمواقيت تحددها وهو أفضل لا شك في ذلك قال الحج والوقوف الثالث عشر الحج والوقوف راكبا أفضل منه ماشيا تأسيا بفعله صلى الله عليه وسلم في الصورتين طبعا هذه نزاع حقيقة مع أنه أتى بأول القاعدة يعني حتى دي خلافية عند الفقهاء يعني هل الحج هو يريد أن يقول الحج راكب أنك تركب أفضل أنك تحج ماشيا مع أن فيها تنازع تنازع أن أصل القاعدة كانت في حديث عائشة إيش أجرك على قدر نصبك يعني على قدر تعبك فكلما تعب المرء في الحج لذلك الخلاف بين أهل العلم هل يحج ماشيا أفضل أم يحج راكبا بعضهم قال حج النبي راكبا هو الذي أراده أن يقوله بأنه حج هو طبعا هنا يريد أن يقول الركوب إلى مكة عشان نبين المسألة في فارق بين المناسك وبين الركوب إلى مكة عشان نبين لأن في خلاف أيضا عند المناسك لكن في الركوب إلى مكة نوافقه نقول حج راكبا فما تطلعش من مصر الآن تمشي غاتب توصل لمناسك أنت هتروح ميت أصلا يشيلوك نعش يدفنوك انتهت المسألة فلا شك بأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فأنت ادخر مجهودك للحج أنا أقول أفضل هذا نعم أفضل لكن الخلاف سيأتي بعدين في مناسك الحج هل الحج في مناسك ماشيا يعني تروح عرفة ماشي تطلع من عرفة على المزدلفة ماشي تنزل على المشعر الحرام ثم تمشي إلى الجمرات ثم تمشي إلى مكة فتطوف ثم ترجع مرة أخرى هذا أفضل أم تركب هذا خلاف لو خدنا بعموم حديث السلام لعائشة أجرك على قدر نصبك فهذا أولى هذا أفضل في الأجر لأن على قدر المشقة على الثواب وأما من تعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا بأن النبي بل أدى المناسك راكبا رمى راكبا وطاف راكبا ووقف في عرفة على بغلته راكبا أيضا قلنا هذا لها توجيه إيش توجيه؟ أحسنت كان هذا لتعليم الناس ليروه في الطواف يروه في رمي الجمرات يروه في عرفة فيرون أن 100,000 يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان راكبا لعلة قال حتى المذهب عندنا قال ذلك الشافعي فيما أذكر الآن قال لعلة لأن مقام تعليم فيراه يراه الناس ويتأسون أنه قال خذوا عني مناسككم فكان هذا مقام التعليم فنقول هنا هذه المسألة طيب قال الرابعة عشر تحية المسجد ركعتان أفضل من أكثر من ركعتين بتسليم هنا بقى دي تأتي لك أنت تشكل علينا فيها دي ممكن على أنه يقول إيش يقول تحية المسجد ركعتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أيوه إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين بس ليه أنا أرد عليك أنت عايز تشكل علينا في الضحى أنت فاهم أقصد إيش الفارق إن الضحى لها وقت مش بس أنا يعني الضحى لها وقت فتصلي هنا لا هنا السنة أنك تصلي ركعتين فقط لشغل البقعة أنك ما دخلت تصلي ضرب مثال كويس اللي هو في صيام الثلاثة أيام نعم أحسنت في الناحية الثانية نعم فهنا قال تحية المسجد ركعتان هذه هي السنة يعني لو زاد قال أنا أصلي تحية المسجد أربعة قلنا ليست بسنة تنفل مطلق لكن تقول تحية المسجد ركعتين دخول المسجد اثنين فلا تزيد بل أنت لو زدت فيها ما فيها من يعني في مخالفة السنة نعم طيب الخامسة عشر الاستعاذة بلفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفضل من زيادة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مع أن فيها زيادة هذه فيها زيادة قال وقص عليه لا ليش طيب هو قال كذلك نقول عشان الأغلب قالك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أكثر من قولي أعوذ بالله السميع العليم. لا انا ما اريد اغلب قوله، اريد اصرح من ذلك. هو ليش قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افضل من اعوذ بالله مع ان جاءت سنه؟ عشان القران، اذا قرات القران هذا هو. اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فجاء النص من القران. وانظر هنا قدم النص على غيره، لذلك وقال. ولكن ان جاءت السنه، ان جاءت السنه باعوذ بالله من السميع الشيطان الرجيم فلا نوافقه، نقول خلاف تنوع. خلاف تنوع جاء، ان كان لو اردت ان تقول يعني القران اعلى رتبه، لكن نقول يعني خلاف تنوع. جاء القران باعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاءت السنه باعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكله وحي، وكل واحد. وحتى وان كانت، لكن نقول هذا خلاف تنوع، يعني فيها في النظر في وزر. نعم في الذكر نعم وردت فيها، فنقول الخلاف فيها تتوع. وقس عليه قال كل ما دل الدليل على افضليه القليل فيه على الكثير، وقس عليه كل ما دل الدليل على افضليه القليل فيه على الكثير، كصلاه في احد المساجد الثلاثه افضل من الكثير في غيرها. يعني يقول طبعا الاجور في الحرم في مكة ليس كالمسجد النبوي، ليس كبيت المقدس. فإن صليت في مسجد عادي صلوات كثيرة ليس كصلاة واحدة في مكة، ولا كصلاة في المسجد النبوي، ولا صلاة في البيت المقدس. طيب طب الصغيرة دي، طيب نقف القواعد. هو الإقامة خلاص فضل عليها يعني دي ودي دي، لا يبقى خلاص. طيب دقي اقول قولي هذا، واستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك عشان لا تستغفرك واتوب اليك. انتهينا من القواعد، ندخل ان شاء الله بعد الصلاه باذن الله على درس العقيده باذن الله. جزاكم الله خيرا.